الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة، وعد الله أهل التقوى بالنجاة من النار، فقال جل جلاله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. فاللهم نجنا من النار. وعد الله أهل التقوى بالفوز بجنات النعيم، فقال عز من قائل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال جل جلاله: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. فاللهم اجعلنا من المتقين، وارزقنا جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. عباد الله، تتوجه قلوب وأنظار ومهج وأرواح المسلمين في هذه الأيام المباركة صوب بقعة واحدة إلى بلد واحدة، تهفو القلوب والأرواح إلى مكة المكرمة، إلى مكة، إلى بكة، إلى البلد الحرام، إلى البلد الأمين، إلى البلد المقدس، إلى أم القرى، إلى معاد، إلى بشاشة، إلى أم رحم. وكل ما سبق من أسماء مكة فهي مكة، مكة من المك، والمك لغة معناه الزوال والانفصال. يقول العربي قديما عن الفصيل: إذا زهد في الرضاع من أمه الناقة مك الفصيل ضرع أمه، يعني فطم، يعني زال عن الرضاع، يعني انفصل عن الرضاع. فهي مكة لأن من حج إلى مكة بمال حلال يقصد وجه الله واجتهد أن يؤدي كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكّ الله عنه ذنوبه، أي فصل وأزال عنه ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه. فاللهم ارزقنا صلاة قريبة في مكة، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام بكرمك وجودك وفضلك، إنك على كل شيء قدير. وهي بكة لأنه من قصدها بسوء من الجبابرة أو الطغاة بك الله عنقه، أي قسف الله عنقه، قسمه وأذله وأهلكه. وما قصة أبرهة التي خلدها لنا القرآن منا ببعيد؟ قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف قشر الحب. قال تعالى: والحب، قال تعالى: ذو العصف والريحان. ذو العصف يعني القشر الذي على الحب، والريحان زهر النبات صاحب الرائحة الطيبة الجميلة. جيش أبرهة أصبح كالعصف. عندما تدرس الأرز تدرس تفصل القشر عن الحب، يؤخذ هذا القشر ويصبح تبنا للدواب. جيش أبرهة بعدما أهلكه الله أصبح كالتبن المأكول، كروث البهائم، كعصف مأكول. ربنا غالب على أمره، قوي، قاهر فوق عباده، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الله لا يغلبه غالب. أذل القياصرة ومرغ أنوف الأكاسرة في الوحل والتراب، وأهلك الفراعين، وفعل الأفاعيل بكل أمة أعرضت عن طريقه وصدت عن سبيله وحاربت أولياءه. واقرأوا القرآن: وقلبوا أعينكم في قصص الغابرين. ثمود، قوم صالح، هود، عاد. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الأهرامات والمعابد الشاهقة، الذين طغوا في البلاد والله يصبر عليهم ويمهلهم فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فهي مكة وهي بكة وهي أم القرى، وأم الشيء أصله، أم الشيء أصله، أصل كل البلاد في جزيرة العرب مكة، أم القرى وأم رحم، والبلد الأمين والبلد الحرام والبلد المقدس ومعاد، كلها أسماء طيبة ولكل اسم حكاية وسبب. تتوجه أرواح المسلمين ومهجهم وقلوبهم وأبصارهم في هذه الأيام إلى مكة المكرمة. كل أحد كتب الله له حج بيته الحرام يمتلئ قلبه بالفرح والسرور، تمتلئ نفسه بالسعادة والحبور، وكيف لا يفرح وهي رحلة العمر، رحلة وعد صاحبها أن يرجع منها كيوم ولدته أمه. ومن لم يكتب له الحج يحترق قلبه شوقا ويسأل الله في سجوده، سيما عندما يرى حجاج بيت الله الحرام على الشاشات وهم يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويقفون على عرفة ويفيضون من عرفة بالملايين إلى مزدلفة، تهيج في قلبه الأشواق وربما يذرف الدموع على أنه لم يكن معهم، ويسأل الله ألا يخرجه من الدنيا محروماً من حج بيته الحرام. فاللهم اكتب لنا جميعاً حج بيتك الحرام، وتقبل منا ولا تجعلنا أبداً من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحج، ما الحج؟ الحج أو الحج بفتح الحاء أو كسرها، والأشهر الفتح وكسرها شاذ. الحج أو الحج لغة معناه القصد، أقول حججت كذا يعني قصدتها. والحج اصطلاحا هو حج قصد بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة في زمان مخصوص لأداء عبادات مخصوصة بكيفية مخصوصة. الحج اصطلاحا هو قصد بيت الله الحرام من أجل الطواف والسعي والمشاعر المقدسة، منى وعرفة ومزدلفة خارج مكة، لأداء عبادات مخصوصة من طواف وسعي ومبيت بمنى ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وذبح الهدي والمبيت بمنى إلى آخر هذه المشاعر وإلى آخر هذا النسك، من أجل أداء عبادات مخصوصة لا تؤدى إلا في مكة، لا تصلح إلا في مكة، من أجل أداء عبادات مخصوصة بكيفية مخصوصة. الحج هو الشعيرة والفريضة والركن. الحج شعيرة، الحج فريضة، الحج ركن. الحج شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم ارزقنا التقوى. شعيرة عظيمة جدا، عبادة ضخمة جدا، شعيرة وفريضة فرضها الله بالقرآن وفرضها الله على لسان رسوله في السنة، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا من بخلت بالدرهم والدينار أيها المسوف، يا من تبخل بمالك ولا تحج، الله غني عنك وعن العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، كذا روى مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فكررها أو قالها غيره: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فكررها أو قال غيره: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. من يطيق أن يحج في الغالب في كل عام؟ حتى أهل مكة. قد يحبسك عن الحج مرض، قد يمنعك عن الحج ضيق ذات اليد، قد يمنعك من الحج ظروف خارجة عن طاقتك وعن وسعك، وهذا من يسر الشريعة. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ربكم بر رحيم، ربكم رؤوف غفور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيسر شريعة، شريعة النبي محمد. أسهل أوامر ربانية هي التي أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحج شعيرة وفريضة وركن، ليس من الفرائض العادية، بل هو ركن من أعظم أركان الإسلام. كلكم يحفظ ما رواه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الرواية التي معنا قدم النبي فيها الحج عن الصوم، وهناك روايات ختم النبي بالأركان الحج وقال: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الحج إذن شعيرة وفريضة وركن. وكم في الحج من فضائل. السؤال أولا: الحج فريضة؟ نعم. كم مرة في العمر؟ مرة واحدة، لحديث أبي هريرة المتقدم. طيب، على من يجب الحج؟ على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. وإذا كانت امرأة زاد شرط سادس: أن يكون معها محرم. والاستطاعة استطاعة بدنية واستطاعة مالية، نفقة الرحلة وما تترك لأولادك حتى ترجع. قال النبي: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وأمن الطريق. طيب، الحج واجب على المستطيع مرة واحدة في العمر، هذا الوجوب على الفور أم على التراخي؟ قال جماهير أهل العلم: الحج واجب على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع فورا، ومن تلكأ فهو آثم لقي الله بذنبه. من الذي قال هذا؟ جماهير أهل العلم. الحج واجب على الفور ما دمت مستطيع، اخرج في العام القادم. وإذا تلكأت فأنت آثم، وإذا مت على ذلك مت على معصية. لماذا لا تحج؟ قل لي. أعطاك الله عافية ومالا وطريق ممهد إلى مكة وكل السبل معك، لماذا تتلكأ؟ لماذا تسوف؟ أتظن على نفسك بالدرهم والدينار قد تصبح غدا المرحوم فلان، ويذهب مالك إلى ورثتك ولا يتذكرون ولا يتذكرونك، لا أقول بصدقة بل بدعوة. كن عاقلا، قدم لنفسك واترك لولدك. بينما ذهب الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن من أكابر الأحناف ومن نحى نحوهم إلى أن الحج واجب على التراخي بشرط أن يكون في قلبك عزيمة على أنك ستحج. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العام الثامن من الهجرة ولم يحج في العام التاسع، بل حج في العام العاشر، ولم يمنعه من الحج في العام التاسع مرض ولا حرب. قال الشافعي: إذن الحج واجب على التراخي بشرط أن تكون عندك العزيمة والنية الصادقة أن تحج، والعاقل يتعجل فقد يموت، أو تغلبه الأمراض، أو يمنعه مانع. اسمع يا أخي الكريم، في كل أمر من أمور الدنيا الأناة والتؤدة هي الحكمة. فكر، سأتزوج، اسأل عن أهلها، ابحث عن صاحبة الدين والخلق، تروى لا تتعجل. سأشتري شقة، سأشتري سيارة، سأدخل في مشروع، استخير واستشير واسأل وتروى وتأنى. أما في أمور الآخرة فلا أناة ولا تروي بل تعجل. إذا سمعت الأذان الله أكبر انطلق إلى بيت الله. أي عمل صالح من أعمال الآخرة سارع سابق بادر اجري. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أما في أمور الدنيا فقد قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فسارعوا، فنافسوا، فسابقوا، فاسعوا، لا، فامشوا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ووالله لو أننا نسعى للآخرة عشر سعينا وتكالبنا ولهاثنا وتنافسنا على الدنيا لربما صافحتنا الملائكة بأياديها على فروشنا وفي طرقاتنا. الفجر يؤذن له، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. تجد في المسجد صف أو صفين، وبعد نصف ساعة أو ساعة من صلاة الفجر تجد محطات الأتوبيسات ملآنة والمواصلات مزدحمة والشوارع ممتلئة أين كان هؤلاء؟ أين كانوا عندما كان يصيح المؤذن الصلاة خير من النوم؟ هم الدنيا في قلوبنا أعظم من هم الآخرة. إيوة رب الكعبة، هم الدنيا في قلوبنا أعظم من هم الآخرة. فاللهم اجعل الدنيا في أيادينا وتحت أحذيتنا، واجعل الآخرة بين أعيننا وفي قلوبنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. كم في الحج من فضائل، من أعظم فضائل الحج أن الله يمحو به الذنوب المتقدمة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر، تريد أن تولد من جديد؟ تريد أن تمحى السيئات؟ حج وتعجل. روى مسلم في صحيحه أن عمرو بن العاص لما أراد أن يبايع النبي على الإسلام وضع يده في يد النبي ثم قبضها، قال النبي: ما لك يا عمرو، ألا تبايع؟ قال: أبايع على أن أشترط. قال: تشترط على ماذا؟ قال: أن يغفر لي ما قد سلف. قال: أوما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها؟ اللهم تب علينا يا رب. وأن الحج يهدم ما قبله؟ اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام. من فضائل الحج واحد: الله يمحو به الذنوب المتقدمة. اثنين: من أعظم أسباب العتق من النار. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. الله أكبر، ما في يوم في العام أبدا يعتق ربنا فيه جما غفيرا من المؤمنين من النار كيوم عرفة. اللهم اكتب لنا العتق من النار يا رب، بلغنا عرفة واعتقنا من النار. يدنو ربنا من الحجاج وهم على عرفة دنوا يليق بجلاله، يقترب منهم ثم يباهي بهم الملائكة: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، والناس في يوم عرفة ما بين باك ومستغفر وتائب ومناج وداعي يدعو ربه، ماذا يريد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. والله لو شاء الله لك أن تسمع وأنت على عرفة مباهاته بك على الملائكة لربما مت من شدة الفرح. فاللهم اجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة. اللهم اعتقنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فمن فضائل الحج أنه سبب للفوز بالجنة. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. الله، يا رب اكتب لنا حجا مبرورا. وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. يا باغي الجنة أقبل، يا هارب النار أقبل، ولا تدبر، أقبل على الحج ولا تبخل على نفسك يا مسكين. في الآخرة لن يقبل لك، لن يقبل منك أن تفدي نفسك بملء الأرض ذهبا، لن يقبل منك في الآخرة أن تفدي نفسك بولدك ولا بزوجك ولا بأبويك ولا بعشيرتك ولا بأهل الأرض جميعا. فبادر قبل أن تغادر، بادر قبل أن تغادر. كذا من فضائل الحج أنه من أعظم الأعمال عند الله. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. من أعظم العبادات وأحب الطاعات عند الله بعد الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله حج بيت الله الحرام. الحج جهاد لا شوكة فيه. أمنا عائشة قالت: يا رسول الله، علمنا أن الجهاد من أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ النساء يسألن النبي أن يخرجن للجهاد، قال: لا، ولكن الحج المبرور. في رواية: جهاد لا شوكة فيه. الحج جهاد، جهاد النساء والضعفة، جهاد لا شوكة فيه. من فضائل الحج أنه سبب في سعة الرزق. روى النسائي في السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لا يمكن أبدا أن تتاجر مع الله بعبادات مالية، صدقة، كفالة يتيم، شراء دواء لمسكين، تجهيز يتيمة للزواج، إطعام مساكين، كسوة فقراء، أي عبادة مالية، تجارة مع الله، العمرة، الجهاد، زكاة الفطر، زكاة المال، عموم الصدقة، هذه تجارة مع الله. والله قال عن الذين يتاجرون معه: أولئك يرجون تجارة لن تبور. والله لن تبور، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله سيخلف ربنا عليك في عافيتك، في صلاح ولدك، في طاعة زوجتك، في انشراح صدرك، في توفيقك لطاعة، في هدايتك لعمل من أعمال الإيمان. سيخلف عليك مالا، كل هذا خلف. يكفي أن الله قيد ملكين يدعوان في كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فاللهم اجعلنا من أهل الجود والكرم يا رب. عباد الله، بعد الغد يعني يوم الأحد سنستقبل اليوم الأول من خير 10 أيام في العام كله، 10 الأول من ذي الحجة. وهذه الأيام أقسم الله بها في قرآنه، قال: والفجر وليال 10، وأمرنا أن نجتهد فيها في ذكره، قال: ويذكر الله في أيام معلومات، يعني 10. ولذلك مشروع أن نبدأ التكبير من اليوم الأول من أيام 10 الأولى من ذي الحجة. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان للأسواق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، أيام ذكر وبر وخير، وهي أفضل أيام الدنيا. والعشر الأول من ذي الحجة أيامها أفضل من أيام 10 الأواخر من رمضان، وليالي 10 الأواخر من رمضان أفضل من ليالي 10 الأول من ذي الحجة. واليوم يبدأ من الفجر إلى المغرب، والليل يبدأ من المغرب إلى الفجر، موسم من مواسم الطاعة، يعظم ربنا فيه الأجر ويمحو فيه الوزر، ومعك فرصة ضخمة للعتق من النار في يوم عرفة. فشمر عن ساعد الجد واجتهد فيها كالعشر الأواخر من رمضان أو أكبر، لا تفرط ولا تكسل ولا تضيع. لماذا فضل الله هذه الأيام؟ لأنه يجتمع فيها أمهات العبادات: الحج والصيام والصلاة والعبادات المالية، الهدي وما شابه، تجتمع فيها أمهات العبادات. وهي أيام من شهر حرام، من أشهر 4 عظمها الله وعظمها العرب، وورثوا تعظيمها من دين الخليل إبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون أيضا بتعظيمها. وأفضل عبادة على الإطلاق في 10 الأوائل من ذي الحجة العمرة والحج، هذه أعظم طاعة في هذه الأيام، أكبر طاعة. ثم الصيام، إذا شئت أن تصوم 9 الأوائل من ذي الحجة كلها فصم، إذا شئت أن تصوم وتترك فلك ذلك، إن كسلت فليس أقل من صيام يوم عرفة. هذا لو هانت عليك أيام العام كلها لا يهون عليك، الله يغفر بصيام يوم عرفة ذنوب 2 الله أكبر. يعني لو كان يوم عرفة مثلا 12 ساعة، كل نصف ساعة تمر عليك وأنت صائم في يوم عرفة يغفر لك الله بها ذنوب 1 شهر، كل نصف ساعة، كل ساعة يغفر ربنا لك بها ذنوب 2 شهر. يا صاحب الذنوب وكلنا أنت، اللهم تب علينا، اللهم ليس مجاهرة إنما اعتراف بالتقصير يا رب، يا صاحب الوزر، يا صاحب التفريط، يا مضيع، أتتك فرصة عظيمة لتغسل من ذنوبك غسلة بعمل يسير سهل، صيام يوم عرفة. ثم يوم يعتق فيه العباد من النار، والصائم أقرب لنيل الجائزة من غيره، سيما لو كان يقدر على الصيام. يا عباد الله، أعظم عمل في هذه الأيام الحج، ثم الصيام، ثم قيام الليل، صلي القيام في بيتك مع زوجك مع أولادك، ثم الأضحية، ويسن في حق القادر سبع بقرة أو سبع جمل أو رأس غنم تذبح بعد صلاة عيد الأضحى بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فليست أضحية وإنما هي صدقة، والزمان ممتد معك إلى آخر أيام التشريق إلى عصر آخر يوم من أيام عيد الأضحى. أضحية تذبح، نوسع على المساكين، نوسع على الفقراء، ليس منا من عاش لنفسه، ليس منا من قال أنا ومن بعد الطوفان، نحن كالجسد الواحد، والفقر شديد وحاجة الناس ماسة، فوسعوا يا من وسع الله عليكم، وابذلوا يا من جاد الله عليكم، وأعطوا الفقراء والمساكين من طيب أضاحيكم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله قال في قرآنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكلما وزعت أكثر كلما كان ثوابك أكبر. لا تسمع لهؤلاء الذين يقولون الأضحية ثلث وثلث وثلث، هذا لا دليل عليه. لو وزعت من الأضحية كيلو جرام واحد فهي أضحية، لو ذبحتها وأكلتها كلها فهي أضحية، كلما وزعت أكثر كلما كان ثوابك أكبر. النبي لما حج أهدى 100 جمل، والواجب عليه 7 جمل، ذبح نحر 100 وأكل أكلا هو وعلي، ووزع أطنان اللحم الذي تأكله يذهب إلى الحش، والذي تبذله يرفع إلى العرش، الذي تأكله يذهب إلى المجاري، والذي تبذله الله يأخذه بيمينه ويربيه لك، كما يربي أحدنا فلوه، يعني المهر الصغير، حتى تجد هذه الصدقة الكيلو لحم ده النصف كيلو ده كجبل أحد من الحسنات أو أكثر. فاللهم اجعلنا من أهل الجود والبذل والعطاء، ثم صلاة العيد والتكبير وصلة الأرحام، اشتغلوا في طاعة الله، شمروا عن ساعد الجد، قراءة قرآن، صيام، قيام الليل، الذكر، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إحسان على الجيران، إغاثة ملهوف، تفريج كربة مكروب، عيادة مرضى، لا يراك الله إلا في طاعة. ثم جاهد نفسك وكف جوارحك عن المعاصي، ثم الدعاء الدعاء الدعاء، سل ربك أن يعتقك من النار، سل ربك أن يكتب لك حج بيته الحرام، سل ربك أن يغفر لك وللمسلمين الذين سبقوك إلى الإيمان. اجتهد اجتهد في الدعاء فإنها أيسر عبادة. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا كلها، يا رب اغفر ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها، جهرها وسرها، عمدها وجهلها وخطأها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، اللهم لا تفضحنا على رؤوس خلقك، اللهم أسبل علينا سترك الجميل، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، ضع عنا أوزارنا، احشرنا تحت لواء نبينا، أوردنا حوضه، اسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ارزقنا شفاعته، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ثقل بالخير ميزاننا، اللهم ثقل بالخير ميزاننا، حرمنا على النار، حرمنا على النار، حرمنا على النار، أعتقنا من النار، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا من النار، أدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار الأطهار من غير سابقة عذاب ولا حساب، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم احفظنا بحفظك، اكلأنا بعنايتك، احرسنا بعينك التي لا تنام، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم واجعلها ساعة إجابة. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، بكرمك يا أكرم الأكرمين، وجودك يا أجود الأجودين. اللهم اكتب لنا حجة مبرورة، يسرها لنا وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اكتب الحج لكل سامع يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين، احفظنا واحفظ بلدنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مأسورا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا همّا إلا كشفته، ولا غمّا إلا فرجته. اللهم ارفع عن مصرنا الغلاء والبلاء وسائر الداء برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم ولكم وعليكم، أقم الصلاة.